إنه سلمان الفارسي أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، مولده بأصبهان بإيران، مولده بأصبهان، مولده ونشأته بأصبهان، إسلامه بالمدينة، جهاده حيث نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاته بالمدائن بالعراق، موعده جنات النعيم لأنه من المتقين، وقد قال رب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمعنا بسلمان الفارسي في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأكارم، قصة إسلامه ووصوله إلى المدينة قصة طويلة، وقد رواها أحمد وغيره وحسنها بعض أهل العلم، وسأختصرها قدر المستطاع، وإلا فإنها تستغرق مني المجلس كله، بل وربما تطلبت منا مجلسا آخر لأجل إتمام قصة إسلامه فحسب. سلمان الفارسي أيها الأكارم ولد كما قلت قبل قليل بأصبهان، يقال أصبهان وأصفهان، والنسبة إليها أصبهاني وأصفهاني، والمعنى واحد وكلاهما صحيح. وأصبهان هذه اليوم في إيران، ببلاد فارس في إيران. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ولد بأصبهان، وكان والده دهقان قريته. الدهقان هو رئيس القرية، والده كان رئيس قريته، كان شيخ القرية، وكانوا يومئذ مجوسا يعبدون النار. فسلمان رضي الله عنه حينما كان صغيرا كان قطن النار، كان قطن النار أي كان مكلفا بتزويد النار بالحطب ونحو ذلك لئلا تنطفئ، كلما قل لهيبها إلا وزودها بالخشب ونحو ذلك لتشتعل أكثر مرة أخرى. والده كان يحبه حبا جما، لذلك كان يمنعه من الخروج. سبحان الله، كان يحبسه في البيت كما يحبس السجين، بل ربما السجين في زماننا تصله الأخبار ويلتقي بالناس ولو في السجن. أما سلمان رضي الله عنه فكان حبيس البيت، كان قطن النار، رغم أن أباه كان دهقان القرية وكان له من الثروة والمال ما الله به عليم. فظل سلمان رضي الله عنه وهو صغير قطن النار. وذات يوم تأخر والده عن زيارة ضيعته. والد سلمان كانت له ضيعة، بساتين فيحاء، حدائق غناء، أشجار مثمرة، عنده الله يبارك الخير وكذا، لا بارك الله له فيها لأنه مجرم والده. وذات مرة تأخر الوالد عن زيارة ضيعته، فكلف ابنه الصغير سلمان بزيارتها وتفقدها، فخرج سلمان لأول مرة وابتعد عن البيت مع غير والده بمفرده. فشاء الله تعالى أن مر بكنيسة فسمع أصواتا فأراد أن يدخل، فدخل الكنيسة فرأى النصارى يصلون على طريقتهم، فأعجب بعبادتهم وقال: ما هذا الدين؟ قالوا: هذه النصرانية. قال: فأين شيوخ هذا الدين وعلماؤه وأحباره؟ قالوا: بأرض الشام. أعجب، رجع إلى البيت وكان والده قد افتقده، لأنه لم يرجع إلا بعد غروب الشمس، ووالده دهقان القرية بحث عنه وكلف الناس بالبحث عنه. سلمان الصغير الفتى اليافع فقد، وخرج لأول مرة بمفرده وابتعد عن البيت، ولكن سلمان رضي الله عنه كان في كنيسة النصارى، وأعجب بعبادة النصارى وصلاة النصارى. بالمناسبة، بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بينهما نبي، فلذلك الناس كانوا على النصرانية الذين أدركوا عيسى، وبقيت النصرانية. فسلمان أعجب لما رجع وسأله والده: أين كنت ولم تأخرت؟ قال: مررت بكنيسة لأناس فسمعت أصواتا فدخلت. صدق والده، لم يكذب. قال: فأعجبت بدين هؤلاء وإنهم على النصرانية. فنهره والده، قال: إن دينك أفضل من دين هؤلاء. قال: قلت: بل دينهم أفضل. فنهره وخافه، يقول سلمان: فخافني فوضع القيد في رجلي. خاف، ما دام هذا تأثر لي بالنصرانية وكذا ممكن يروح يتبع لي النصارى وما يعبدوا النار. وش دار؟ وضع القيد في رجله، يعني كشغل ربطه في البيت، خلاص مقيد. سبحان الله، ابن شيخ القرية، ابن دهقان القرية، وهو فتى يافع في البيت، وضع القيد في رجله. قال سلمان رضي الله عنه: فأرسلت إلى النصارى في كنيستهم: إذا جاءكم ركب من أهل الشام، هو اسأل، قالوا: وين شيوخ تعكم؟ وين العلماء تعكم؟ أين أحبارك؟ قالوا له: في الشام، في الشام تلقى العلماء تاع النصرانية. أرسل إليهم وقد وضع القيد في رجله: إذا جاءكم ركب من أهل الشام وقضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى الشام فأخبروني. يعني خلاص، أو خطط للفرار، ما عجبتوش هذه النهار كامل يتبع في النار، دخان طالع لهيب النار كامل، وقعد مع النار، أسجد للنار، أوضع لها كذا، هذه رب، هذه إلهنا، مش هذه النار، هذه ما عجبه في عبادة النار. أحيانا سبحان الله، إذا عشعشت الجاهلية الجهلاء في العقول فإن الإنسان يفعل ما يتعجب من فعله العقلاء. الزعيم الهندي الهالك أندرا غاندي هذا يقول: أفضل لحظات حياتي حينما أرى أمي وربي البقرة. قال لهم: كي يشوف البقرة الأم تاعي، وهذه هي الإله تاعي يعبد البقر. قال لهم: أسعد أيامي. قال لهم: نشوف ربي البقرة بدنا نعبد فيها ونعنقها ونفعل كذا، لا إله إلا الله. هذه بقرة يا عبد الله، فضلاتها نتينة، سبحان الله، هذه بقرة لا عقل لها، هذه من الدواب تعبدها أنت يا سبحان الله، لا تملك لنفسها نفع ولا ضر، فكيف تملك النفع والضر لغيرها؟ لكنها الجاهلية الجهلاء، لكنه الضلال المبين، لكنه الشرك وما يفعله بأصحابه. سلمان أرسل إلى النصارى في كنيستهم بما ذكرنا، فجاء ركب من أهل الشام وقضوا حوائجهم وقرروا الخروج والرجوع إلى بلادهم إلى الشام، فأرسلوا إلى سلمان وفي قدمه القيد. قال: فنزعت القيد. هو كان مخطط له، ما حبش يبين للأب تاعو بلي القيد هذا نقدر نحيه ونقدر نهرب، لكن خلاه كأنه خلاص قيد، ما مقيد ما نقدرش. قال: فنزعت القيد وخرجت معهم فنقلوني إلى بلاد الشام، فأتيت أو فقلت: من أعلمكم وشيخكم؟ قالوا: الأسقف. أسقف واحد جمعه الأساقفة، الأساقفة رهبان النصارى وعلماؤهم، يعني هذكم العلماء والرؤساء. قال: فأتيت الأسقف وطلبت منه أن أخدمه. مهم، قم بخدمتك، هو يبحث عن الحق، قال أعجب بهذا الدين ويبحث عن الحق. قال فقربني وكان رجل سوء، الله المستعان، هذاك الأسقف مجرم. سلمان اكتشف هذا، قال فقربني وكان رجل سوء أو سوء، كان يأمر الناس بجمع الصدقات لإعطائها لمستحقيها، فإذا جمعوها خبأها لنفسه. لا إله إلا الله. قالهم يجمع يقول للناس الصدقات ويأمرهم ويحثهم ويرغبهم كي يعطيه له يخبي. خلاص يقول لهم ما تسألوش، هو شيخ القبيلة ورئيسهم كذا، شكون راح يسأل؟ تتسأل انت، تسأل واحد كيما هكذا إمام تسأله، واحد يخدم في البلدية تسأله، واحد يخدم في الطريق هذوك اللي ينظفوا الطرقات هذو تاع مديرية الأشغال العمومية تسأله عادي، استوقفوا تسأل واحد بصح انت تسأل انت الزعيم الأول، تسأل الرئيس، تسأل الأمير، تسأل الملك، هذا من يسأله؟ سلمان اكتشف. قال فلما مات أرادوا أن يدفنوه، فقلت لهم، جت الحاشية والبطانة والأقارب والأباعد والناس، خلاص توفي الأسقف، فقلت لهم إنه رجل سوء. قالوا وما أدرك؟ قال كان يأمركم بجمع الصدقات وإعطائها لمستحقيها، فإذا جمعتموها خبأها لنفسه. قالوا وما دليلك؟ كيف اتهمت الأسقف؟ قال عندي دليل. قالوا ما؟ قالهم تعالوا لتروا سبع قلال جمعها من الذهب والورق، سبع قلات كبيرة معمرة بالذهب والفضة اللي كنت تجمعوها. قال فقالوا أين هي؟ دليل. قال فأخذتهم حتى أوقفتهم عليها. هايديك هذه نتاعو صح جمعتوا، كل واحد يقول صح هذا الذهب تاعي، واحد يقول أنا جبت بهذه القطعة، واحد يقول أنا جبت هذه الخواتم، واحد يقول أنا. قال فغضبوا غضبا شديدا وصلبوه، هم الصليب ها النصارى، وصلبوه وأحرقوه ولم يدفنوه. قالوا للنار تأكلك أيها الأسقف، أنت شيخ وإحنا اتخذناك قدوة وكذا. قال سلمان فجعلوا رجلا آخر مكانه، فقمت بخدمته، وكان رجلا فاضلا صالحا، فمكثت معه ما شاء الله أن أمكث. فلما حضرته المنية قلت له قد بلغ من حبي لك ما تعلم، وقد حل بك ما ترى، فبمن توصيني بعدك؟ قال له انت حالتك حالة وممكن راح تفارق الدنيا، وانا نحب الناس هكذا على الدين ويتبعوا كذا. قال له الآن انت ترى ممكن تموت وكذا، بمن توصيني؟ قال فقال لي أي بنية إنني لا أعلم رجلا على الدين الذي نحن عليه إلا رجلا بأرض الموصل. هو الآن وين راه؟ في الشام. في الشام، منين جاء للشام؟ من إيران، من أصبهان. شوفوا الرحلة، إنسان يحوس على الحق فقط، يبحث عن الحق، يبحث عن الرب، يبحث عن التوحيد، يبحث عن الصلاح، يبحث عن الفلاح. قال رجل بأرض الموصل على ديننا، فالحق به. إذا حبيت الحق كاين رجل إنسان نثق فيه وراه بأرض الموصل، هو شيخ فاضل وكذا. قال فلما مات لحقت بالرجل الذي أوصاني به بالموصل، إذن من الشام زدخل العراق. قال فأتيته فوجدته كما أوصاني صاحبي. صح، إنسان تاع خير تاع فاضل تاع كذا، يعبد ربي عز وجل. قال فلازمته، فكان نعم الرجل. فلما أدركته المنية، لكن عموما يكون شيوخ كبار وكذا هرمين. قال فلما أدركته المنية قلت قد بلغ من حبي لك ما تعلم، وقد حل بك ما ترى وأرى، فبمن توصيني بعدك؟ قال أي بنية لا أعلم رجلا على ما أنا عليه من الحق إلا رجلا بنصيبين. نصيبين بفتح النون وكسر الصاد كما أنطقها، وليست نصيبين كما ينطقها البعض. قال إلا رجلا بنصيبين. نصيبين هذه أيها الأكارم بين سوريا وتركيا الآن. بين سوريا حدود ما بين سوريا والترك. الترك هذو علاش الأتراك عندهم اللي يتكلموا لغة عربية وعندهم اللي يتكلموا الفارسية؟ لأنه تركيا عندها حدود مع إيران، عندها حدود منا مع العرب، مع سوريا عندها حدود من، يعني تركيا موقع استراتيجي مهم. لذلك زارنا الرئيس تاعهم قبل أيام، الطرقات تغلقت وأنا قريب ما وصلتش باش ندير الدرس لهنا. هما عندهم حضارة ما شاء الله، لكن احنا الطرقان تغلقوا. نعم، جاء الرئيس التركي الطرقات خلاص أوصدت في أبواب، أوصدت في وجوه روادها. لذلك يوم الأربعاء أنا قريب ما وصلتش للدرس، وخرجت يا عمدا تعمدت، خرجت قبل الوقت بوقت متسع. الله المستعان، حضارة هناك وتخلف هنا، والله المستعان. المقصود هذه نصيبين بين تركيا وسوريا. قالوا كاين رجل على ما أنا عليه. قال فلما مات التحقت بصاحبي الذي أوصاني به فوجدته كما قال صاحبي نعم الرجل، فلازمته مدة فحضرته الوفاة، الله المستعان. زادت لحقاته المنية، لأنه سلمان رضي الله عنه كان صغير ويقعد مع إنسان. ولذلك بالمناسبة لعلكم تقرؤون، وهذه ذكرها حتى بعض أهل التاريخ، قالوا لا ماهوش سلمان قعد صغير، قالوا لا سلمان عاش عمر طويلا حتى الذهبي رحمه الله يقول وقد كنت قلت وقد كنت ذكرت أن سلمان عاش 50 و200 سنة. شحال عاش؟ 250، زوج قرون ونص يا عبد الله. قال وإني راجع عن ذلك اليوم ولا أصححه. قال لكن أنا نتراجع. وبعضهم قالوا سلمان عاش 350 سنة، 3 قرون ونص. والذهبي قال أنا قلت 250 سنة، قال لكنني راجع وما أراه جاوز 100، ما فاتش للمئة. حتى قال بل عاش 74 سنة، هذا ما كان، لكن كي كان صغير كان يتنقل. قال أوصاني برجل في نصيبي أتيته فوجدته نعم الرجل فعشت معه ولازمته، فلما حضرته المنية قلت له كما قلت للآخرين قد نزل بك ما ترى فبمن توصيني بعدك؟ قال إني لا أعلم رجلا على ما أنا عليه من الحق والخير إلا رجلا بعمورية، إلا رجلا بعمورية. شكون فتحها عمورية؟ شكون فتحها؟ نعم، تعرفوا شلي فتح عمورية؟ فاتح عمورية. وقال فيه الشاعر السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. أبو تمام خلدها في رائعته الجميلة. شكون هو اللي يسمع يا ومعتصمة؟ شكون المعتصم يا عباد الله؟ نعم، المقصود عمورية أين تقع اليوم؟ في تركيا، في الترك. لكن مكان مهجور الآن عمورية، هجروه خلاص، فحتى في تركيا راه مهجور تقريبا في تركيا. قال فلما مات صاحبي التحقت بعمورية وبحثت عن الرجل فوجدته وإذا هو نعم الرجل كما وصف صاحبي. قال فلازمته مدة فلما حضرته الوفاة قلت قد نزل بك ما ترى فبمن توصيني بعدك؟ فقال أي بني إني لا أعلم أحدا على ما أنا عليه اليوم. هذا النصرانية راحت يا وليدي خلاص. وقد أظلك زمان نبي سيبعث، وقد أظلك زمان نبي سيبعث، راح يبعث نبي خلاص النصرانية، راح يجي الإسلام يعني، هذا المقصود. وقد أظلك زمان نبي سيبعث ويكون في أرض بها حرتان ونخل، المدينة بها حرتان ونخل، فإن استطعت أن تدركه فافعل وتعرفه بأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. قالوا شوف يا وليدي ما كانش ناس على ما نحن عليه الآن، خلاص انقرضوا جماعة النصارى النصرانية الحقة انقرضوا، لكن الآن راهو جاي نبي سيبعث، إذا كان استطعت أن تصل إليه فالحق به، ورح يكون في أرض بها حرتان وهي المدينة ونخل، ومن مواصفات هذا الرجل يعني النبي هذا هو يقول له رجل من شيوخ النصارى من أساقفته، قال من صفاته أولا لا يقبل الصدقة، الصدقة ما يديهاش، يقبل الهدية، هدية نعم، صدقة على الفقراء لا ما يقبلهاش، الهدية يقبلها. والصفة الثالثة بين كتفيه خاتمه النبوة. قال سلمان فلما مات وكنت قد جمعت بقرات وغنيمة، أنا كنت نخدم كذا جمعت شوية بقر وشوية تاع الغنم حاجة قليلة غنيمة، قال فلما مات أردت أن أنتقل، فمر ركب من كلب، من كلب قبيلة كلب، فمر ركب فقلت تنقلوني معكم يعني إلى بلاد العرب، فقالوا نعم، قلت أعطيكم بقراتي وغنيمتي، أعطيكم مش عندي كامل، أنا نحوس على الحق، أنا لا أبحث عن حطام الدنيا، نخلصكم أعطيكم بقرات اللي عندي والغنيمة أتوصلوني يعني ناكل ونشرب معاكم حتى توصلوني. قال فغدروا بي، فلما اقتربوا من وادي القرى غدروا بي فباعوني ظلما، حسبوه عبد كي لحقه لتما، لحقوا المكان اسمه وادي القرى، هذه وادي القرى ما بين الشام والمدينة وقريب من المدينة، لأنه المدينة لما نمشي ونقدروا ندخلوها من الأردن الآن الشام، وصلوا لهذا المكان وادي القرى، قال غدروا بي باعوني ظلما، لحقوا القرية قالوا لهم نبيعكم عبد، كيف تبيعوني إنسان مملوك يباع ويشترى، قال زادوا باعوني الدولي البقر والغنيمة وزادوا باعوني، صرت رقيقا أنا حر وصرت عبدا مملوكا أباع وأشترى في سوق الرقيق، الله المستعان. قال فمكثت هناك حتى جاء ركب من يهود بني قريظة، وواصل للمدينة بإذن الله، حتى جاء ركب من يهود بني قريظة فاشتراني أحدهم، قالوا نشري هذا خدام مليح، هذا يا خشين عضلات يخدم مليح، هذا يليق في الخدمة، قالوا نديه هذا ما نخليش أنا في هذه القرى، وين نديه معايا هو في المدينة يعيش، في المدينة يهود بني قريظة يهود بني النضير ويهود بني قينقاع، وشر الطوائف على الإطلاق يهود بني قينقاع، عليهم من الله ما يستحقون جميعا. قال اشتراني هذا الرجل من يهود بني قريظة ونقلني إلى المدينة، قال فلما وصلت إليها عرفت أنها البلدة التي وصف لي صاحبي، بلدة بين حرتين وفيها النخل، أحمد ربي، قال الحمد لله ما عليش الرق واني واصل هنا، خلاص صار يعيش في المدينة. قال وبعدها أنبئت أن رجلا أوحي إليه وهو بالمدينة بمكة ينذر قومه، ولكن ما استطعت الوصول إليه لأني مشغول بالرق، قالوا أنا ما قدرش نروح المكة، سمعت به لكن ما قدرتش نروح، علاش؟ لأنه أنا عبد مملوك أباع وأشترى، عندي السيد تعي أمر وينهى. قال وذات يوم وبينما أنا أعمل لسيدي في شجرة، طالع في شجرة النخل الظاهر وكذا وينحي في التمر ولا ينحي في العراجل، قال أقبل ابن عم له فقال إن بني قيلة قبحهم الله قد جاءهم رجل يزعمون أنه نبي وهو بقباء، قال فنزلت بسرعة من النخل من الشجرة وأتيته وقلت ما تقول ما تقول، قال فلكمني سيدي وقال وما تفعل أنت بكلامه وقد غضب، قال له بنو قيلة يقصد العرب يقصد الأنصار، قال له راهم فرحانين يهودي مع يهودي، قال له راهم فرحانين وراهم يقولوا جانا نبي وراهم استقبلوه في قباء، هذه يعني حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا مباشرة نزلت من النخلة، التقطها اسمح الكلمة، نزلت من النخلة ورحت ليه دون، قال حتى كدت أن أسقط على سيدي، خلاص يعني كما قال أخذتني العرواء وهي الرعدة، هو قال بدعب، قال فأخذتني العرواء أي الرعدة، يعني صرت وليت نترعد من الفرحة، حبط من النخلة قال له ماذا تقول ماذا تقول، قال فلك مني سيدي، أعطاه دبزة اسكت أنت وتخدم وتسكت أنت تأكل وتشرب بزاف عليك، تحوش تفهم أنت وش صرا وش ما صراش، واليهودي غضبان، ها غضبان لماذا؟ لأن العرب مسرورون بقدوم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين فرحون جذلون مسرورون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجمعت شيئا لي فلما انصرفوا أخذته وانطلقت إلى قباء، رح يجري هو فرحان بعدها، إلى قباء فسألت عنه فأخبرت فأتيته فقلت إني قد جمعت شيئا لي وقد بلغني أنكم بحاجة إليه، وهو من الصدقة فكلوا. ويختبر فيه إذا هو صح النبي أوصاف ثلاثة: لا يقبل الصدقة، يأكل الهدية، وبين كتفيه خاتمه النبوة. قال له أنا جمعت شيء وراني جبتوكم على بالي أنتم محتاجون وكذا، أمس الحاجة وهذا صدقة فكلوا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، ولم يأكله، ما يكلش صدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الحديث في صحيح مسلم. الصدقات ما يأكلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وآل محمد صلى الله عليه وسلم ما يأكلوش صدقات لأنها أوساخ الناس. قال يعني أوساخ هذه عندها تفسير وعندها كلام، وذكرناه في دروس الزكاة في الفقه. المقصود أيها الأكارم، قال فقلت سلمان فرح، فقلت هذه واحدة، الحمد لله الصفة الأولى راني تأكدت منها، ما زالت صفتان أخريان. قال فلما أتى المدينة أتيته، فلما أتى المدينة أتيته بشيء وقلت هذا هدية لكم. قال فأكل منه وأكل أصحابه، فقلت هذه الثانية. قال وبعدها سلمان قال فأتيته مرة وهو يشيع جنازة ببقيع الغرقد في البقيع، فأتيته فكنت وراءه. حوس وش يشوف؟ خاتم النبوة. ده خاتم النبوة ذكرناه في دروس السيرة، هو كزر الحجلة كما في بعض الروايات، هو كبيضة الحمامة، كما الحبة بيض تاع الحمام، ماشي تاع الدجاج، تاع الحمام، بين كتفيه وفيه شعرات هكذا، كزر كبيضة الحجلة وفيه شعرات. قال سلمان فكنت وراءه فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام علم أنني أبحث عن شيء وعليه كساءان، فنزع الرداء. من تقال أنت باين حبيت تشوف خاتم النبوة، نزع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء. قال فلما رأيته انكببت عليه وجعلت أقبله وأبكي، فسألني فذكرت له قصتي. فكر له كامل الحكاية، مذ كان قطن النار بأصبهان عند أبيه، فانتقل من أصبهان إلى الشام، من الشام إلى نصيبين، من نصيبين إلى عمورية، من عمورية إلى المدينة، وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. أسلم سلمان الفارسي ولكنه عبد مملوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، يعني تفهم مع السيد تاعك تكاتبوا معاه، قل له نخلص وأصير حرة. قال وقلت يا رسول الله، قال كاتب يا سلمان، كاتب ربي عينك. قال فكاتبت سيدي على 300 شجرة وأربعين أوقية، 300 شجرة تاع النخيل وأربعين أوقية، تحبيت لي حر خلص هذه كي تكملهم روح. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، عون أخوك. قال فجعل الرجل يأتيني ب30 ودية، الودية هي النبتة الصغيرة تاع النخل كي تكون صغيرة يسميها ودية، والرجل يأتيني ب20 والرجل يأتيني ب10. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تضعها حتى أضعها أنا. قال الرسول ما تغرسهمش أنت حتى نكون أنا اللي نغرسهم. قال فلما جمعتها، كم جمع؟ 300 ودية، 300 شجيرة صغيرة نتاع النخيل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقر يا سلمان، فقر يعني اجعل الفقير هو الحفرة التي يغرس فيها الشجرة، هذه اللي يسموها الفقاقير هذه، نعم هكذا فقر، هذه هذا هو أصلها، نعم فقر يا سلمان، فقر دير الحفرة هذيك صغيرة وكذا، شي دير الفقير هذا. قال فجعلت أفقر وأعانني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده في الثمار، قال فوالذي نفس سلمان بيده ما يبست منها شجرة واحدة. كلها صالحة بإذن الله، وحدة ما فسدت وحدة ما خسرت. ثم أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض المغازي بشيء من الذهب أو الفضة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خذه يا سلمان وادفع. قلت وما يغني عني يا رسول؟ قال ادفع فإن الله عز وجل يعينك، روح هذا ربي يعينك. قال فدفعته، كل ما يوزنه يبقى خلاص سوسوة. قالوا له بركات، أنا خلصنا عليك كلش، لا إله، 40 أوقية، 40 أوقية الميزان زاد يا عباد الله، بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصار سلمان رضي الله عنه حرا، وهو المسلم التقي النقي رضي الله عنه، لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم، وشهد له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدقة الفهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالفهم الثاقب. يدلنا على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رحمه الله قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، يعني صار سلمان أخا لأبي الدرداء وصار أبو الدرداء أخا لسلمان. ما تكلموش في الله، هذه المؤاخاة هذه لها أحكام أخرى في بداية الإسلام. قال سلمان، قال أبو جحيفة فأتى سلمان أبا الدرداء يعني في بيته، فوجد أم الدرداء متبذلة، متبذلة أي هي لابسة لباس البذلة، البذلة لباس العادي تاع الدار، ما هيش حاجة، امرأة رضي الله عنها ما هيش لابسة لباس ما شاء الله للزوج وكذا، لباس العادي جدا. فسألها ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، عايش الآخرة قبل الآخرة، رجل رباني، رجل زاهد في الدنيا، لكن هذا الحد زوجته ما يشوف فيها ما تلبس ما تلبس، لا تلبس خلاص قعد هكذاك. قال فلما جاء أبو الدرداء صنع له طعاما لأخيه سلمان الذي زاره، فقال له كل. قال سلمان لأبي الدرداء كل، قال إني صائم. كل راك معروض عندي تفضل كل، بصح أنا صائم. قال لا آكل حتى تأكل، ناكلش حتى تأكل معاه. قال فأكل، هو يقصد باش يفطره أيضا ليعلمه الهدي النبوي الرائع. قال لا آكل حتى تأكل، قال فأفطر أكل. فلما كان الليل غير بدا الليل العشاء، أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان نم ارقد بسم الله، بدأ ويصلينا العشاء قيام الليل، لأن أبو الدرداء من العشاء يجيبها للصباح زوجته وخليها، وفي النهار راه صايم لا إله إلا الله. قال له سلمان نم، فنام منتصف الليل. أراد أبو الدرداء أن يقوم الأخر فاطن، قال نم فنام. فلما كان آخر الليل ثلث الأخير السحر، أراد أبو الدرداء أن يقوم، قال قم، وقام سلمان وصليا جميعا ثلث الأخير ما شاء الله نقوم الليل. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. قال له اتصلي ما شاء الله حق الله، الله يبارك أديه، لكن كين حق النفس تاعك ترقد تستراح، كين حق الزوجة تاعك حقها في الفراش، حقها في الجلوس معك، حقها في المعاشرة بالمعروف كما قال ربنا وعاشرهن بالمعروف. بعدها لما قال له هذا الكلام يعني أبو الدرداء يعني احتوقفني نولي هكذا عادي، ماشي الليل كامل وماشي النهار كله صحيح. أتي النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أي سلمان محق، سلمان معه السنة، سلمان معه الهدي النبوي، سلمان معه الدين الحق. وهذا دليل على أن سلمان رضي الله عنه وصل إلى درجة عظيمة في العلم والفهم، حتى إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند الترمذي بسند صحيح، لما حضرته المنية الوفاة قال معاذ، قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، أي في العلم، وين نروح بعدك؟ معاذ عالم من علماء الصحابة، يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أوصيكم بأربعة: بعويمر أبي الدرداء، بعويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله ابن مسعود، وأبي، قال وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن سلام، وكان يهوديا فأسلم. أوصيكم بأربع: بعويمر أبي الدرداء، أي بأبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الله ابن سلام، وكان يهوديا فأسلم. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، وستأتي معنا سيرته إن شاء الله تعالى. فسلمان رضي الله عنه كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجاهد رضي الله عنه، لم يشهد غزوة بدر لأنه كان رقيقا عبدا مملوكا، لم يشهد غزوة أحد لأنه كان كذلك، ولكنه شهد غزوة الخندق. بل ذكر غير واحد من أهل السير والمغازي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، فقال يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي السديد وهذه الخطة المحكمة، وقام الصحابة بحفر الخندق ومعهم صاحب الرأي السديد سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان الخندق بمثابة الحاجز المنيع والسد الكبير في وجه الأحزاب الكافرة التي جاءت تحارب الله ورسوله، فردها الله تبارك وتعالى خائبة خاسرة، وأنجى الله المؤمنين. وكانت غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب بمثابة النصر الكبير لأهل الإسلام. فسلمان رضي الله عنه شهد غزوة الخندق والمشاهد بعدها، وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى، يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. يدلنا على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائذ بن عمر أن أبا سفيان رضي الله عنه مر بسلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم، فلما مر بهم قال سلمان والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. غرجز عليهم أبو سفيان قالوا والله غير سلك، هذا كان عدو الله سلك، كنا رانا طيرنا له الراس تاعه وكذا. فسمعهم أبو بكر الصديق فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ تقول هذا شيخ؟ فسكتوا، وهم ثلاثة كانوا يستضعفون كبلال، كان يستضعف بمكة، صهيب ابن سينان كان يستضعف بمكة، سلمان لا يؤبه به رجل من فارس. أتقولون هذا لشيخ قريش؟ أبو بكر يقول أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فسكتوا. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله أكبر. هؤلاء الثلاثة وإن كانوا في موازين البشر لا يلتفت إليهم، لا يؤبه بهم، منهم من يباع ويشترى في سوق الرقيق، منهم من لا يجلس مع الزعماء والكبراء والرؤساء والأمراء وأصحاب الأموال، إلا أنهم عند الله عز وجل بلغوا الدرجات العالية والمنازل السانية رضي الله عنه: يا أبا بكر أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى الثلاثة وقال: يا إخوته أغضبتكم؟ يعني لا غضبتكم، أطلب منكم السماح. يا إخوته أغضبتكم؟ فقالوا: يغفر الله لك يا أخي. الله يغفر لك، أنت أخونا ونحبك في الله، وأنت سابقنا إلى الإسلام، وأنت الصديق، وأنت قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ما تغضبناش إن شاء الله، رغم أنك قلت ما قلت، لكن ما نغضبوش منك يا أبا بكر. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: من أغضبه أغضب الله جل وعلا، من أغضبه فقد أغضب الله تبارك وتعالى. ويدلنا على تبوئه المنزلة الرفيعة عند الله ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها فبلغ قول الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ أو قال رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة يروي أبو هريرة، واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ قال: فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وفينا سلمان رضي الله عنه. سلمان كان حاضرا رضي الله عنه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: إن الإيمان لو كان في الثريا لأدركه أناس من هؤلاء. وضع يده على سلمان، كن الإيمان هذا يكون في الثريا عالي كي الناس يلحقوه بإذن الله، وأشار إلى سلمان. وفي لفظ مسلم، حديث هذا برواية الترمذي وعند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان إذا كان عند الثريا لبلغه رجل من فارس. والرجل من فارس قالوا المقصود به سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فسلمان بلغ درجة عالية في الإيمان، فالصدق. وحسبنا أن سمعنا قصته قبل قليل، رجل يبحث عن الحقيقة، وربنا عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كي يعلم ربي باللي أنت تحب الخير يوفقك للخير، هو الدليل. سلمان يبحث عن الحق، ترك والده دهقان القرية، يعني النعيم، الثراء، المال، بهارج الدنيا، زينة الدنيا، متع الدنيا متوفرة، لكنه لم يطمئن قلبه، لم ينشرح صدره، لم يشعر بالسعادة، وهو قطن النار، تبا لهذه النار، ليست ربا، ليست إلها، لا تسمن ولا تغني من جوع. فصار يبحث عن الحقيقة حتى انتقل إلى الشام، من الشام إلى لا إله إلا الله، من الشام إلى نصر، خلاص هو كان في إيران، إلى نصيبين، من نصيبين إلى عمورية، من عمورية إلى المدينة، حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصار يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا. إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. شتان بين من يلهث وراء حطام الدنيا، حوس على التجارة والمال يترك الآخرة، وبين من يبحث عن نعيم الجنة وعن طريق الجنة وعما يرضي ربه تبارك وتعالى. سلمان يبحث عن الحقيقة فاهتدى إليها، فآمن بالله واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قطع الفيافي والقفار، جاب الصحاري والأراضي الشاسعة بحثا عن الحقيقة، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، حتى وصل إليها وصار جنديا من جنود أهل العزة، وصار صادقا من كبار الصادقين، وصار مخبتا من المخبتين، ومن أقرب الناس إلى سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتولى الخلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كلفه بالمدائن، كلف سلمان الفارسي بالمدائن، يعني جعله واليا على المدائن. المدائن يعني تقريبا بلاده، المدائن أيها الأكارم في العراق، العراق قريبة من فارس، قريبة من فارس من إيران. كلفه بالمدائن، جعله عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، جعل سلمان الفارسي واليا على المدائن، اسمها المدائن، هي الآن مكان في العراق، في العراق يعني في العراق. فانتقل سلمان رضي الله عنه إلى العراق، وكان زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند الله، بصيرا بدينه، ناصحا لأمة الإسلام. ذكر ابن سعد في الطبقات أن سلمان رضي الله عنه كان يلبس ثوبا قديما وهو الوالي على المدائن، ويخرج يطوف بالمدائن يتفقد الرعية وأحوالها، من الذي لم يأكل؟ من الذي ظلم؟ من الذي يريد مشروعا خيريا فيعينه؟ وهكذا. خرج ذات مرة بلباسه البالي القديم الرف، فإذا برجل من أهل الشام تاجر اشترى علفا ولم يقوى على حمله، قدرش يرفده، ثقيل بزاف. فلما رأى سلمان الفارسي ولا يعرفه، هذا هو الوالي، لما رأى بذاك اللباس قال: أتعينني وأدفع لك المقابل؟ خالص حسبوا بين قوسين خدام حمال، قال له ترفد؟ قال سلمان: نعم أعينه. وحمل، قالوا وحمل، ذكرها ابن سعد في الطبقات، وحمل عليه ومر ومضى. وفي الطريق يسلم على الناس فيقول قائلهم: وعليك السلام أيها الأمير. والشامي هذا يستغرب، وراه الأمير بدأ يطل، كش واحد يمشي معنا أمير؟ أنا منيش أمير من الشام، وهذا حمال يزيد يمر بالثاني: السلام عليكم، وعليكم السلام أيها الأمير. قال: سبحان الله، هذا أمير. وإذا ببعض أهل المدائن يأتون: أيها الأمير، وفقك الله، نحن نحمل عنك أيها الأمير. فيقول: لا. فشعر الرجل الشامي بحياء كبير، هذا الأمير أنا خدام عندي، الله المستعان، وين يصرى هذا؟ لا يحدث هذا والله إلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم بحق وصدق. فجعل يقول وقد استحيا، شعر بالحياء، حتى الكلمة تخونه، حتى العبارات الآن يبحث عنها فلا يجد عبارات، لا يجد عبارات شافية كافية ليعتذر من سلمان. فجعل يقول: أنا أحمل عنك، أنا أحمل عنك. فيقول سلمان: لا خلاص دوك تحمل عني يا أخي، أنا خدام، خلني نخدم لك في سبيل الله. فيقول: أنا أحمل عنك، لا أريد منك جزاء ولا شكورا. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فأروني بالله عليكم، أروني في الشرق والغرب، أروني في بلاد الكفر التي تدعي الحضارة والحرية الكاملة، من يفعل هذا؟ أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عاش سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حياته كلها بعد أن أسلم في طاعة الله عز وجل، عاش زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى. ولما حضرته الوفاة كما عند أحمد، لما حضرته المنية بكى سلمان الفارسي وقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يحفظه منا أحد. الله أكبر، سبحان الله. يحتقرون أنفسهم وقد بلغوا الدرجات العالية في طاعة الله، صوام بالنهار، قوام بالليل، أسود في ميادين الوغى والقتال، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يحتقرون أنفسهم. سلمان رضي الله عنه يقول: عهد إلينا، ويعمم، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يحفظه منا أحد. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو العهد اللي قال سلمان؟ قال: احنا ما حفظناش العهد. وبكى لما حضرته، قال: ما حفظناش العهد. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالزهد في الدنيا، قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. يدي معاه قيس ما يرفد الإنسان كي يكون راكب، ديش معاه قناطر للدنيا وكذا. قال: فلما مات نظرنا فإذا عنده ما قيمته 27 درهما أو 37 درهما. 37 درهم. بكى وقال: يعني خلت ثروة كبيرة واني تبعت الدنيا وربما فتنتني الدنيا. لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. الزهد في الدنيا، الرضا أيها الأكارم بما أعطاك الله تبارك وتعالى، القناعة هي القناعة، فالزمها تكن ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. كلنا نموت. الذي عنده القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والذي لا يملك أكثر من 100 دينار، ولكن التفاضل عند الله ليس بالدينار ولا بالدرهم ولا بالذهب أو الفضة ولا بالجاه أو السلطات ولا بالمنصب ولا بالجنس ولا باللون ولا بالشهادات الجامعية، إنما التفاضل عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسلمان فارسي وبلال حبشي وصهيب ينسب إلى الروم، ولكن الإسلام رفعهم. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أين أبو لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أبو جهل وهو من أشراف أهل مكة آنذاك؟ أين فلان وفلان؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل من الناس من يذكرهم بخير أو يثني عليهم؟ ولكن مئات الملايين من أهل الإسلام يترضون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. رفعه الإسلام، لأن العبرة بالأعمال الصالحة. وسلمان رضي الله عنه آمن بالله وعمل صالحا، فلذلك جزاؤه بإذن الله تعالى جنات النعيم. ذكر ابن سعد أيضا وبها أختم أن سلمان الفارسي لما مات أو قبل أن يموت قال لامرأته: أين الخبيئة التي أمرتك بأن تخبئيها، شيء يعني تخبيه كذا. فأتته بجرة فيها مسك، عنده جرة قلة فيها المسك، قال: ائتيني بالماء. قالت: فأتيته بالماء فصب فيه المسك، يعني الماء فيه المسك، ثم قال: ضعي هذا حولي فإنه يأتيني من لا يأكل ولا يشرب وإنما يحب الرائحة الطيبة، وضعي هذا واخرجي ودعيني، وكأنه يودع. قال: ففعلت ذلك وخرجت. قالت: فما وصلت غير بعيد حتى سمعت صوتا فرجعت فإذا روحه قد فاضت رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه يستقبل ملائكة الرحمن لا يأكلون ولا يشربون. والملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ملائكة يتأذى وبديك البصل تاعك جيبها للمسجد، والثوم البصل النيئ طبعا غير المطبوخ، خضرة عقدك شغل واحد الآن يروح يشوف لي بيعوا البصل هكذا يقول له: أعطيني واحدة هذا كذا، يقول لك: نديره في نص خبزة وكسكرة بصلة. نعم، ويدخل نعم ويدخل يجي يصلي. هذا يا عبد الله، هذاك الصف الأول كامل يرعشه، الصف الثاني الصف الثالث. هذا قل له: شوف يا عبد الله، روح ماشي مشكل، قل له: شوفوا لك فتوى خاصة، روح خرج انت صلي معنا من الملعب، هذاك السطال هذا اللي راه ليك، دير صف وحدك تما، معليش شوف لك مع الإمام وقال لك: ما فيش مشكل، صلي تما وحدك انت يا عبد الله. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سلمان يهيئ، يقول زوجته: هيئيني بالمسك الرائحة الطيبة وكذا، لماذا؟ لتحضره ملائكة الرحمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجمعنا بالفارسي سلمان في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. في دقيقة واحدة، الحمد لله ما زالوا 4 دقائق، طيب احنا في دقيقتين إن شاء الله أطرح سؤالين. السؤال الأول: من هو الصحابي، وقد ذكرناه، من هو الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا، قال للنبي: علمني من هذا يا رسول الله، علمني من هذا، يقصد القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، عالم، هذا صار عالما من علماء الصحابة، إنك غلام معلم. هذا السؤال الأول، شكون هو هذا الصحابي؟ السؤال الثاني: في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث ذكرته أكثر من مرة لأنه في مجالس متفرقة طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من 4، قرآن هذا خذوه من 4. من هؤلاء 4؟ 3 ذكرنا السير تاعهم، والرابع ما ذكرناهش. طيب، والرابع يبدأ به الحديث، إذن لازم تبدأوا لي به. هاي يا إخوان، هاي باش الجائزة، باش نعود نحيي الجائزة، لأنه خاوتنا ميسنوا في الجوائز. تفضل. نعم. لا لا لا، ماشي كل واحد يكمل واحد، انت واحد وذاك واحد، تاخذيت الجائزه ما زلت. تفضل اذا تعرفهم، تفضل، تعرف منهم 2 ما يكفيوش، اقل شيء 3 باش نفوتوا النص.